ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أبقاها. وفي لفظ قاله فإذا طهرت فليطلقها طاهرا أو حاملا قبل أن يمسها. قرأ قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون العدتين، هذا هو الطلاق العدة، يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في حال حمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.